بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم 17 من الشهر الخامس من عام 44 و400 ألف هجرة. الكتاب تفسير السعدي المسمى بتفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السورة سورة النساء، والآية 44. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. تفضل اقرأ يا شيخ. شوف حتى يعني القاعدة تو معنا الآن طبق، وكفى بالله وليا يعني ولاية الله خير من ولاية اليهود والنصارى. لأن شوف قال الله أعلم بأعدائكم، فهم أعداء ليسوا أولياء. فبعض الناس يظن أنهم قد يكونون فيهم نصرة للإسلام، فيه مصالح في كذا، فيظن أن يعني فيه والله سبحانه وتعالى صرح قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون ولايتنا مع الله سبحانه وتعالى، مفهومها أو الأمر بها ضد عن النهي عن أن يتولى الإنسان أعداء الإسلام. لا تتخذوا بطانة من دونكم. فهذه شفت تطبيق للآية، تطبيق للقاعدة السابقة. والشيخ رحمه الله يعني عنده دقة في فهم الآيات يعني وبيان معانيها. طيب شوف يقول ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. شوف يعني كلمة نصيب، فأنه ما أعطوا إلا شيء قليل واغتروا بذلك وظنوا أنهم هم أحسن الناس وهم أعلم الناس، وهم ما أعطوا إلا نصيب شيء قليل. وبين صفاتهم، قال يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل، يعني هم ضلوا ويريدون أن تكونوا مثلهم، أن تكونوا يعني مثلهم سواء. ليه؟ ثم قال لك والله أعلم بأعدائكم، يعني الله عز وجل لما يخبركم بهذا الخبر هو أعلم بأعدائكم، فكيف تتخذون أولياء وهم والله قد أخبركم وهو أعلم بهم. طيب نشوف اللي بعدها. نعم، هذا تفصيل اللي بعدها الآن، تفصيل خاصة في اليهود تفصيل دقيق فيهم، بيان عداوتهم. نعم، ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق. فقال من الذين هادوا، أي اليهود هم علماء الضلال منهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعا. شايف دقة كلام الشيخ؟ ما معنى التحريف هنا؟ التحريف حسي، التحريف يعني لفظي ولا معنوي ولا الجميع؟ قال كله يقتضي أنه فيهم من يحرف اللفظ وفيهم من يحرف المعنى وفيهم من يحرف اللفظ والمعنى جميعا. نعم، المعنى يعني المقصود فيه آلية التطبيق، أي المعنى، معنى الآية، يعني اللفظ أمامك ما في شيء، بس هم يجون يستدلون بها على شيء ثاني مثل المعتزلة والشاعر وكذا. أولها يتأولها، أي يحرفها. الآية لفظها ما تغير، لكن دلالتها يلويها إلى ما يريد هو. فيكون التحريف في المعنى، وأحيانا يحرفون اللفظ نفسه، يحرفون يغيرون يبدلون حرف مكان حرف وكلمة مكان كلمة. نعم. يعني أصحاب السبت اللي حرفوا المعنى ممكن يعني انهم يعني تحايلوا، ايه قالوا مثلا الله حرم عليهم صيد السبت، قالوا احنا ما صيدنا السبت، احنا وضعنا الشباك يوم الجمعه ويوم الاحد وجدنا الشباك قد امتلأت من الحيتان والسمك، خذنا احنا ما صيدنا، ما خالفنا ظاهر ما ايه ما خالفنا. هذا يوم حرم عليهم الشحم راحوا واذابوه اذابوه واستعملوه، قالوا هذا احنا ما اخذنا الشحم، احنا ما اخذنا، احنا اخذنا دهن، هذا دهن ما هو شحم، والتحايل بكل شيء. نعم. يحرفون الكلمه عن مواضعه اما بتغيير اللفظ او المعنى او هما جميعا، فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق الا على محمد صلى الله عليه وسلم على انه غير مراد بها ولا مقصود بها بل اريد بها غيره، وكتمانهم ذلك، فهذا حالهم في العلم أشر حال، قلبوا فيه الحقائق ونزلوا الحق على الباطل وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم يقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولا وعصينا أمرا، وهذا غاية الكفر والعناد والشرور على الانقياد. وكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأقبح الخطاب وأبعده عن الأدب، فيقولون اسمع غير مسمع، قصدهم اسمع منا غير مسمع ما تحب بل مسمع ما تكره، وراعنا قصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح، ويظنون أن اللفظ لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور أنه يروج على الله وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلمون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك فيما بينهم، فلهذا قال بين بألسنتهم وطعنا في الدين، ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك، فقال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره، حسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم غير ذكية أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم وعنادهم، ولهذا قال ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. طيب قوله واسمع، هذا من كلام اليهود مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عدم أدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال واسمع غير مسمع، قال اسمع منا غير مسمع ما تحب، يعني اسمع منا كلاما لا تحبه. هذا وجه التفسير. في تفسير آخر أيضا مشهور، واسمع غير مسمع أي لا سمعت، يعني دعاء عليه بالصمم، أيوة جعلك ما تسمع، هذا معنى. هذا وجه وهذا وجه، لين لألسنتهم يعني يلون ألسنتهم بالكلام. وهذه الآية راعنا مفسرة في آية البقرة، وراعنا لين بألسنتهم تكرر رسول الله يا أهل الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لأنهم يقصون راعنا من رعونة وهي الحماقة، أنك أحمق وأرعن ولا تفهم وغبي، وهي أيضا يفهم منها راعنا من الرعاية، يعني انظرنا واسمع منا وراعنا في مخاطبتنا معك. لما احتملت الأمرين الله سبحانه وتعالى أبدلها بما هو صريح، وقول انظرنا تقول راعنا وقول انظرنا، لأن انظرنا أصلا ما ليس لها مخرج. ولذلك هنا أرشدهم الله قال يعني لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا كان خير لهم، لكن ذهبوا إلى ما هو شر عليهم. طيب واصل. قال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي قد صدقها، فإنها أخبرت به، فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. وأيضا فإنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن، فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن كتب كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. وفي قوله آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم حث لهم، وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم. ولهذا فوعدهم على عدم الإيمان فقال من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها، وهذا جزاء من جنس ما عمل، كما تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا. جوزوا من جنس ذلك لطمس وجوههم كما طمسوا الحق وردها على أدبارها بأن تجعل في أخفائهم، وهذا أشنع ما يكون. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت لأن يطردهم من رحمته ويعاقبهم بجعلهم قردة كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا بالسبت، فقلنا لهم كونوا قردة الخاسئين، وكان أمر الله مفعولا كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، هذه أشد آية على أهل الكتاب في التهديد والوعيد، حتى قيل إن كعب الأحبار وهو كان يهوديا من يهود اليمن من حمير لما سمع هذه الآية أسلم ودخل في الإسلام وحسن إسلامه، وهو تابعي أسلم في عهد عمر أو في عهد نهاية خلافة أبي بكر، فأسلم وأصبح من المسلمين. لكنه لما سمع هذه الآية، يعني هي وعيد شديد فيهم ونداء لهم يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا أي القرآن الكريم مصدقا هذا القرآن لما معكم، ويصدق معكم من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها. ذكر الشيخ أن طمس الوجه بمعنى ذهاب ما فيه من معالم كالأعين والأنف والفم ونحوه، فيصبح كالخلف، أو أنه يطمس ويكون على الخلف فيصبح صاحبه يمشي من الخلف. ففي هذا يعني بلا شك وعيد شديد لهم. والشيخ رحمه الله أيضا التمس يعني نكتة جميلة، وهي أنهم عوقبوا بمثل ما فعلوا، وهم طمسوا الحق فطمس الله عينهم، مثل ما فعل الله عز وجل بالمؤتفكة قوم لوط لما قلبوا الفطرة طلب الله عليهم ديارهم، الجزاء من جنس العمل. ولما يعني هذا الذي يظهر يعني من الآية. طيب نواصل، تفضل. هذا وقع فعلا ولا تهديد؟ يعني هل حصل لأحد من ما هو بلا شك هو تهديد تخويف لهم، والله لا يرد الشيء أن يفعل مثل ما فعل مثل ما فعل بطائفة منهم قلبوا قردة وخنازير حقيقة، هذا لا يعجزه أن يطمس وجوها. لكن هل وقع؟ ما أعرف أنا الحال، يعني ما عندي علم فيه، ما وقفت على حالة مثلا منهم، لكن تهديد لهم تهديد، لكن لا يلزم التهديد أن يكون واقعا، لكن تخويف. وكما ختمت الآية قال وكان أمر الله أمر الله مفعولا، ما يردها شيء. نعم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين، ويغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرة. فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وشفاعة الشافعين، ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. وهذا بخلاف الشرك، فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم. ولهذا قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي افترى جرما كبيرا. أي ظلم أعظم من سوى المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، الخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى. فهذا أعظم من هذا الظلم، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه الآية الكريمة بحق غير التائب، وأما التائب فإنه يغفر له الشرك والشرك فما دونه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب إليه وأناب. طيب، واضح الدلالة. وهذه الآية وردت وقد تكررت في السورة نفسها، لكن ختمت في آخرها بغير هذه خاتمة. هنا قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وهناك قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما الفرق؟ ليش نقول أن هذه الآية جاءت في سياق اليهود والنصارى أو اليهود أو أهل الكتاب، وتلك جاءت في سياق الكفار، ولذلك قال فقد ضل ضلالا بعيدا لأن في سياق الكفار هم أهل الضلال البعيد. وهنا قال افترى إثما عظيما لأن أهل الكتاب افتروا على الله كذبا، افتروا على الله كذبا. والشرك منهم واقع، الشرك من أهل الكتاب واقع عندهم، عندهم شرك، واليهود والنصارى عندهم شرك، والمشركون أيضا عندهم شرك واضح. أما شرك اليهود والنصارى مثل يعني قولهم مثلا أن عزير بن الله أو المسيح بن الله أو ادعاء أن المسيح هو الله أو نحو ذلك، لذلك جاءت في بهذا بأن هذا كله افتراء من الله، افتراء على يعني افتراء منهم على الله سبحانه وتعالى، افتراء إثما عظيما. طيب، هو وضح الآية، الآية واضحة، وذكر الشيخ قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات على الشرك لا يغفر الله، من مات، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من مات على وهو مشرك ومصيره إلى النار ولا يغفر له ذنبه ولا يخرج من النار. لكن من تاب من شركه كما ذكر الشيخ آخر شيء، من تاب من شركه وإن كان وقع في الشرك يعني في أنواع الشرك كلها ثم تاب وأقلع وحسن إسلامه، فهذا يعني لا هذا يدخل يعني يغفر له شركه ويتوب الله عليه. طيب، قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف يغفره الله؟ ذكر الشيخ عدة أوجه كثيرة، تقول الحسنات والمصائب والمكفرة والبرزخ ويوم القيامة ودعاء، يعني أشياء كثيرة، وقد يكون فوق ذلك مغفرة الله، إيه رحمة الله ومغفرته، قد يغفر الإنسان بدون أشياء أخرى، الله يتولى أمره ويغفر له. طيب، نأخذ الآية بعدها، تفضل. الشرك الأكبر وشو؟ مخلد؟ حتى الأصغر، ترى الأصغر ليس على الإطلاق يختلف، يعني مثلا احيانا في الشرك مثل شرك الرياء محبط العمل ولا يقبل عمله، لكن هناك بعض الالفاظ شرك الالفاظ مثل ما شاء الله وشئت لولا فلان ولولا فلان، هذه ما يقال انها ان صاحبه مشرك خارج عن الاسلام خارج عن المله، لا واضح. لا ما يعتبر، ما يعتبر شرك مخرج من الملة، كفر دون كفر وشرك دون شرك، قد يسمى شرك لكن لا يخرج صاحبه. يعني من قال ما شاء الله وشئت ما نقول انه مشرك، ما نقول انه خارج عن الإسلام، نقول وقع في لفظ من ألفاظ الشرك لكن ما يقال انه، واضح. هذا اللي بعضهم ذكر في الآية هذه، إيه؟ أي شركة انها تقدر من مصدر شركة، إذا كانت نكرة تعم الشرك الأصغر والأكبر، إذا كانت نكرة أي إذا قدرناها بالنكرة، وإذا قدرناها يعني الوجه الثاني لا أن أصلنا نكرة أي شرك تقديرها شركا. أي بس في تفاصيل في الشرك الأصغر، في تفاصيل ليس إطلاق الوجه داخل في الأصغر، أي داخل في الأصغر. طيب، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذه هذا تأجيل من الله لعباده وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى ومن نحى نحوه من كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه، وذلك أن اليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، وهذا مجرد دعوة لا برهان عليها، وإنما البرهان ما أخبر به. هذه مسألة الله في القرآن في قوله شرك الأقوال، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهؤلاء هم الذين زكاهم الله، ولهذا قال هنا بل الله يزكي من يشاء، أي بالإيمان والعمل الصالح بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة. وأما هؤلاء فهم وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء وأن الثواب لهم وحدهم فإنهم كذبة في ذلك، ليس لهم من خصال الزاكين نصيب بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله لهم، ولهذا قال ولا يظلمون فتيلا، وهذا لتحقيق العموم أي لا يظلمون شيئا، ولا مقدار الفتيل الذي في شق النور أو الذي عبد ولا مقدار ولا مقدار الفتيل الذي في شق النور أيوة أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها. قال تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي بتزكيتهم أنفسهم، لأن هذا من أعظم الافتراء على الله، لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار لأن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا، وهذا أعظم الكذب وقلب الحقائق لجعل الحق باطلا والباطل حقا، ولهذا قال وكفى به إثما مبينا، أي ظاهرا بينا موجبا للعقوبة البليغة والعذاب الأليم. طيب هذا في تزكية الإنسان نفسه، هل الإنسان له أن يزكي نفسه أو لا يزكي؟ نقول يختلف، هذه الآية جاءت في سياق من يزكون أنفسهم بشيء ليس فيهم وهم اليهود والنصارى ويدعون ويكذبون كما ختمها الله سبحانه وتعالى، يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، فالذي يقول نحن أبناء الله وأحباءه أو يقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه تزكية ترتب عليها كذب على الله وافتراء على الله. أما تزكية الإنسان نفسه قل أنا مؤمن أنا صالح في نفسي أنا حمد يعني فيني كذا وكذا، هذا يختلف، وإن كان الأصل أن لا يزكي نفسه، الأصل أن لا يزكي نفسه ولا يدعي لنفسه الكمال أو إظهار تزكية على نفسه، لكن لو حصل منه هذا الشيء يعني عندنا آيات أخرى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، آيات أخرى ويعني في قوله تعالى لا تتبع خطوات وما يتبع خطوات إنه يأمر الفحشاء ولولا فضل عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، هذا يعني إنسان ما يمدح نفسه أو يدعي نفسه أنه يفعل كذا وكذا من يعني الأمور، لكن إذا ذكر أنه عنده الأخلاق الطيبة وعنده كذا وكذا لا يدخل في هذه الآية، التزكية تختلف اختلاف، هذه الآية جاءت في تزكية في مسائل ليست فيه وكذبهم على الله، هذا معناه. طيب نقف عند هذه الآية لأن الآية التي تليها متصل بعضها ببعض وطويلة. نعم الآية اللي يحب أن يحمدوا بما لم يفعل تنطبق هذه معها عليها، هذه في اليهود يحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا أنهم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون وبدأوا يعني يخبرون بأحشاء يعني حتى يحمد الناس يحمدهم الناس عليه وهم كذبة، نفس الآية نفس الآية. طيب. نقف عند هذا القدر والله أعلم.